السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تذكرنا مع الأخوان أن هذا الأسبوع هو آخر أسبوع في الدراسة، وأن الذي يليه هو أسبوع الاختبارات، وفيه اختبارات في هذا الأسبوع لكن هي غير الاعتيادية، إنما اختبار تعارض ولا اختبارات. المقصود أننا من بدأنا التدريس ما درسنا في الأسبوع الأخير. الشيخ إبراهيم جزاه الله خير من حرصه، خلنا نذكر للأخوان ونستفتي على الأسبوع الأخير، وما العادة ما جرت بأن فيه دروس، لأنه قد يقول بعضهم تصير ظروفه مناسبة ولا يتضرر بالحضور، لكن البقية الذين لهم حق ممن له ارتباط مباشر بالاختبارات، وأنا أعرف أن هذا ليس خاص بالطلاب، لو كنا ندرس في الجامعة أنا أعرف أن الأسابيع الأخيرة هي أشق أيام الدراسة عبء وشغل. وعلى كل حال الحضور طيب، لكن النفس عزفت عن التدريس تبعا للعادة، وإذا كان الحضور طيب اليوم قد لا يكون طيب بكرة وما بعده. فجريا على العادة أن الاختبارات وأنتم جيتوا بناء على أن فيه درس واستفتينا على هذا، والله المستعان. بس نشوف مسألة المحاربة عند شيخ الإسلام، وجدتها ولا ما وجدتها؟ اللجنة اقرأ. هذا الأسبوع ما في شيء، بكرة ما في شيء، اليوم ما في شيء، لكن علشان الحضور يعني كلهم شياب ترى، ما رجال. اللي تخلفوا اللي ما جوا هم الشباب. أنا ما عندنا إلا اثنين شياب، ما في إلا أنت وياه. لا والله الشيخ أكبر منكم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ولمجلس هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرار في هذا الشأن، جاء فيه: إن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار، كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى. والذي مشى عليه المؤلف الخرقي أنه خاص بالصحاري والقفار، ولا يدخل في ذلك ما يحصل في المدن والقرى، لأن فيها من يغيث، إذا استصرخ المعتدى عليه يجد من يغيثه، ويجد المكان الذي يأوي إليه ويغلق على نفسه، وهذا قول معروف عند أهل العلم، لكن القول الثاني أيضا معتبر، لأنه ليس في كل وقت يجد من يغيثه، إذا كان في شارع ولا في شيء في مكان صاد ما حوله أحد مثل الصحراء. نعم. ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار، كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى. قال ابن العربي: يحكي عن وقت قضائه: رفع إلي قوم خرجوا محاربين إلى رفقة، فأخذوا منها امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه، فاحتملوها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين، فقالوا ليسوا محاربين، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج. فقلت لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم لا يرضون أن تذهب أموالهم. إذا دخل في الحرابة في الأموال النصاب في السرقة ربع دينار، فهل يوجد عاقل يقول أن اغتصاب المرأة أقل من ربع الدينار أو ثلاثة دراهم؟ ما يتصور هذا. لا. فقلت لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم لا يرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم، ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة، ولو كان فوق ما قال الله ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج، انتهى، والله أعلم. كمل أنت. انتهى كلامهم. هذه الفتوى انتهت فتوى اللجنة. نقرأ لجنة ولا هيئة؟ الهيئة ولا اللجنة؟ نسيت. يصير قرار ولا يصير بها قرار؟ إيه بس ما يصير بها الاختصار. إيه بس ما يصير بها الاختصار، لا بد له من مقدمات وخاتمة. هذا كلام من العربي هنا، تحقيق المحاربة. أقرأ من المسألة الرابعة. المسألة الرابعة في تحقيق المحاربة، وهي إشهار السلاح قصد السلب مأخوذ من الحرب، وهو من الحرب وهو استلاب ما على المسلم بإظهار السلاح عليه. والمسلمون أولياء الله بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. وقد شرح ذلك مالك شرحا بالغا فيما رواه ابن وهب عنه. قال ابن وهب: قال مالك: المحارب الذي يقطع السبيل وينفر بالناس في كل مكان ويظهر الفساد في الأرض وإن لم يقتل أحدا، إذا ظهر عليه يقتل، وإن لم يقتل فللإمام أن يرى فيه رأيه، وإن لم يقتل فللإمام أن يرى فيه رأيه بالقتل أو الصلب أو القطع أو النفي. قال مالك: والمستتر في ذلك والمعلن بحرابته سواء، وإن استخفى بذلك وظهر في الناس إذا أراد الأموال وأخاف فقطع السبيل أو قتل، فذلك إلى الإمام يجتهد أي هذه الخصال، أي هذه الخصال شاء. وفي رواية عن ابن وهب أن ذلك إن كان قريبا وأخذ بحدثانه فليأخذ الإمام فيه بأشد العقوبة. وفي ذلك أربعة أقوال: الأول ما تقدم ذكره لمالك، الثاني أنها الزنا والسرقة والقتل قاله مجاهد، الثالث أنه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية في المصر وغيره قاله الشافعي ومالك في رواية والأوزاعي. الرابع أنه المجاهر في الطريق لا في المصر قاله أبو حنيفة وعطاء. المسألة الخامسة في التنقيح: أما قول مجاهد فساقط إلا أن يريد به أن يفعله مجاهرة مغالبة، فإن ذلك أفحش في الحرابة. قال القاضي رضي الله عنه: ولقد كنت أيام تولية القضاء. هذا المسألة. نعم. وأما قول من قال وأما قول من قال إنه سواء في المصر والبيداء فإنه أخذ بمطلق القرآن، وأما من فرق فإنه رأى أن الحرابة في البيداء أفحش منها في المصر لعدم الغوث في البيداء وإمكانه في المصر. والذين اختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر، وإن كان بعضها أفحش من بعض، ولكن اسم الحرابة يتناولها ومعنى الحرابة موجود فيها، ولو خرج بعضا من في المصر لقتل بالسيف، ولو خرج بعضا من في المصر لقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد ذلك. استقيم. لا، الكلام قلق، العبارة قلقة. بعضا كذا مضبوطة. غير شوي قال يظهر. خرج بعضا. لا، يقول خرج بعضا. اقرأ على المستقيم، يجي الفاعل. ولو خرج بعضا من في المصر لقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد ذلك لا بأيسره. العبارة ما تجي العبارة قلقة. فإنه سلب غيلة، وفعل الغيلة أقبح من فعل الظاهرة. أن خرج واحد من المصر وقتله غيلة، أو خرج في البيت. ولو خرج بعضا من في المصر لقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد ذلك لا بأيسره. فإنه سلب غيلة أو سلب غيلة، وفعل الغيلة أقبح من فعل الظاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا. هذه مسألة الاستدراج. يأتي إلى شخص يطمع فيه ويقول له عندي كذا أبيع عليك، ثم سيارة ولا نتاج مزرعة ولا شيء، يروح به احتال عليه فيقتله. وفعل الغيلة أقبح من فعل الظاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا، ولم يدخل في قتل الغيلة وكان حدا. فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل في أصح أقوالنا، خلافا للشافعي وغيره. مستتر تقدير. إيه؟ خرج المحارب. المحارب الذي فيه الكلام. شيخ الإسلام. طويل. كل هذا يا شيخ. والله إنه. كم تقريبا بداية معروفة؟ إيه، بداية 309 خلاصة في أوله. سم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم. على وقته اشتهروا بذلك. قل في وقت الشيخ اشتهروا بذلك. أو مردة الحاضرة أو غيرهم. قال الله تعالى فيهم: إنما جزاء. قد حصل قبل استتباب الأمن في هذه البلاد من بعض البادية مما فيه نوع دين مع جهل، يعرفون بأسمائهم. يقول في النهار يسلب حنشل ويأخذ الأموال من المارة ويقوم الليل، يقوم الليل معروف بعينه، يعني ما هو يعني افتراضي، ويرون الجهة منفكة، يعني هذا لله وهذا رزقه. ما أقول سأل الله العافية. الجهل الجهل. يقولون إن من هذا الجنس إن امرأة خرج أولادها قطع الطريق وما يسمونها الحنشلة، ثم جاءوا بشيء معهم وكانت صائمة، قالت حقوني أفطر على الكسب. تفطر على الكسب. عندنا في شرقي الجهة هذه طلعوا على دموع سيكل، سيكل بزر، جاء ولد الجيران وخذ، جاء أبو البزر ذا وطق على أبو الجيران وقال له، قال له نبي السيكل، سيكل الولد. قال تشريه ولا ما عندنا لك سنة مسألة، خلاص دخل في ملكهم كسب. كسب يسمونه كسب. نسأل الله العافية. ولذلك إذا تأملنا في نعمة الأمن نجد أنها لا يعادلها شيء، يعني رأس المال الدين معروف هذا مفروغ منه، لكن لا يتيسر الدين إلا بأمن، ولن تقوم شعائر حتى الصلوات التي هي أخص العبادات لا تقوم إلا بأمن، إنهم حتى في الأندلس ما استطاعوا يصلون ببيوتهم لأن النصارى خلعوا الأبواب ويدخلون عليهم في كل وقت. الله المستعان. نعم. قال الله تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم بناء على أن أو للتنويع والتقسيم، وأنهم أنواع وأقسام وكل نوع له حكمه وليست للتخيير. وأما رأي مالك الذي تقدم ذكره فهو على أن أو للتخيير. نعم. ومنهم من قال: للإمام أن يجتهد فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة، فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال، كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا. والأول قول الأكثر: فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر. ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، لأنه قتله لغرض خاص. وأما المحاربين فإنما يقتلون